السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل العاشر، وهو في الزكاة. في الزكاة، قال: وفيه خمس مواد، لأن الكتاب مقنن تقنين النظام الدولي، المادة الأولى والثانية والثالثة. وفيه خمس مواد: المادة الأولى في ماذا؟ في حكم الزكاة وحكمتها وحكم مانعها. المادة الأولى، وهي المواد خمس، المادة الأولى في بيان حكم الزكاة وبيان حكمتها، الحكمة فيها، وبيان حكم مانعها ماذا عليه. الحمد لله على سلامتك، سألنا عنك يومين ثلاثة، الحمد لله. أولا حكمها، الزكاة فريضة الله على كل مسلم. نحفظ هذه الكلمة: الزكاة فريضة الله على كل مسلم، والمسلم تابع للمسلم، فريضة الله على كل مسلم، على شرط أن يكون ملك نصابا من مال، ملك نصابا من مال بشروطه التي إن توفرت وجبت الزكاة، ما توفرت لا زكاة. مرة ثانية: الزكاة فريضة الله على كل مسلم، ومسلم أيضا، مسلم ملك نصابا، وسيأتي بيان الأنصبة ومقاديرها، ملك نصابا من مال وبشروطه أيضا، له شروط فرضها الله تعالى في كتابه بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه الآية الكريمة نص قطعي صريح الدلالة، إذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من المؤمنين، خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة، تطهرهم من الذنوب والآثام وتزكي نفوسهم. فهذه صيغة الوجوب، خذ واجب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كالزروع والحبوب وما إلى ذلك والثمار، نص صريح في وجوب الزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والطيبات الحلال الطيب الصالح للأكل والانتفاع به، لا الفاسد الذي ما يقبل. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر ثاني، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدلت الآيات دلالة قطعية على أن الزكاة فريضة الله على المؤمن والمؤمنة إذا ملك نصابا وتوفرت شروطه. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليل من السنة النبوية الشريفة، يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه خمس قواعد أو خمسة أركان، من بينها الزكاة، وهي بعد الصلاة مباشرة. بني الإسلام، من بناه يرحمكم الله؟ الله في كتابه، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. بني على ماذا؟ على خمس. ما هي الخمس؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه القاعدة الأولى. إقام الصلاة القاعدة الثانية، إيتاء الزكاة القاعدة الثالثة، حج البيت الحرام القاعدة الرابعة، صوم رمضان القاعدة الخامسة. ويجوز تقديم الحج على رمضان ولا حرج، لكن الحديث ثبت بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت، من أمره؟ الله جل جلاله. أمرت بماذا؟ بأن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس أبيضهم وأصفاهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. أمرت، أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وبذلك كانوا قد دخلوا في الإسلام. فإذا فعلوا ذلك، شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، حفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. نعم، إذا قتل يقتل، إذا سرق تقطع يده، إذا سلب مال يسلب منه، إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، هو الذي يتولى جزاءهم وحسابهم. فهذا الدليل ظاهر، الحديث ظاهر الدلالة في أن الصلاة من أركان الإسلام والزكاة من أركان الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصية معاذ حين بعثه إلى اليمن. معاذ ابن جبل رضي الله عنه بعثه إلى اليمن ليأتي بالأموال الزكاة، فماذا قال له؟ قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، اليهود والنصارى كانوا موجودين في اليمن، فادعوهم إلى ماذا؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ادعوهم لأن يعترفوا بهذا ويشهدوا به، فإنهم أطاعوك بمعنى دخلوا في الإسلام قبل أن يشهدوا لا إله محمد رسول الله، ما دخلوا في الإسلام، ما يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك قبلوا وصلوا، فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ليست لنا نحن، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك احذر وكرائم أموالهم، ما تأخذ الطيب من أموالهم، خذ الوسط حتى لا تزعجهم وتغضبهم، واتق دعوة المظلوم، احذر أن تظلم فيدعو عليك مظلوم فتهلك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا إلى يوم الدين، احذر عبد الله أن تظلم مؤمنا ويدعو عليك فتهلك، اتق دعوة المظلوم، المظلوم يستجيب الله له لأن الله حرم الظلم، ومن ظلم اعتدى وأجرم لابد من عقوبته، لكن إذا دعا عليه المظلوم عجل الله له العقوبة، وهذه كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى معاذ: اتق دعوة المظلوم، تماشي والي عام حاكم عندهم، اتق دعوة المظلوم فلا تظلمهم لا في أموالهم ولا في أبدانهم ولا في أعراضهم، إذ الظلم يقع على العرض وعلى المال وعلى البدن، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى تستجاب دعوة المظلوم، وكم وكم دعونا على ظالمين واستجاب الله لنا فنسيتم فقط. به الآن حكمتها، عرفنا حكم الزكاة وإلا ما هو؟ فرض، الزكاة فريضة الله، قاعدة الإسلام الثالثة، حكمتها لا نعم حكمتها ما هي؟ قال: من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلي: أولا تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشر والشره والطمع، من حكم الزكاة التي تتحقق بها إذا أديت أداء صحيحا أنها تطهر نفس المزكي تطهيرا من رذيلة البخل والشح، الذي يدفع الزكاة لا يكون شحيحا ولا بخيلا، ينجيه الله من الشح والبخل، مانع الزكاة نعم قد يكون شحيحا وبخيلا قطعا، لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله يضعه في أيدي لا يرجو منها خيرا هذا لن يكون بخيلا ولا شحيحا. ثانيا والشره، ما يكون من أصحاب الشره والطمع على الدنيا والتكالب عليها، ذي من حكم الزكاة. مرة ثانية: من الحكمة في مشروعية الزكاة ما يلي: أولا تطهير النفس البشرية، منين؟ من رذيلة البخل والشح، والبخل والشح رذيلة من الرذائل، والشره والطمع كذلك. ثانيا مواساة الفقراء. الفقراء لما نعطيهم الزكاة واسيناهم وإلا لا، دفعنا عنهم الكرب والهم والحزن والآلام، وسد حاجات المعوزين. الزكاة تسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين، كل هؤلاء ينتفعون بالزكاة. الله الله، لو أن الزكاة عرفنا كيف نصرفها. ثالثا، إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها، لأن الحاكم يجب الزكاة وينفقها في مصالح الأمة. رابعا، التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء. التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء. الأغنياء لما ينفقون كل سنة 2.5 من أموالهم ما تضخم كثير، كل ما تضخم تنقص، لكن إذا ما يدفعون الزكاة تتضخم وتصبح بالملايين. التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار والمحترفين، كي لا تنحصر الأموال في طائفة محدودة منهم، أو تكون دولة من الأغنياء، أو تكون دولة من الأغنياء من هذا إلى هذا. هذه من حكم إخراج الزكاة، أربع حكم، إذ ما يشرعه الله لا يخلو من حكمة أبدا. قال: حكم مانعها. ما حكم مانع الزكاة؟ قال: من منع الزكاة جاحدا لفرضيتها كفر، خرج من الإسلام. ليس معناه قال ما نعطي، ما نزكي، ما نعطي مالي، لا، قال لا أعترف بهذه الفريضة، جاحدا لها مكذبا بها كفر. وهذا شأن كل من ينكر معلومة من الدين بالضرورة، يكفر بذلك. لو قال فقط ما نمسح رأسي، ما نعترف بهذا، كفر في الوضوء. كل من ينكر ويجحد معلومة من الدين بالضرورة، ما في خلاف، إلا وقد خرج من الإسلام وارتد. إذن حكم مانعها: من منع الزكاة جاحدا لفرضيتها كفر، ومن منع بخلا مع إقراره بوجوبها أثم ولم يكفر، صب عليه الإثم وقناطه ولكن ما كفر لأنه ما جحد، وأخذت منه كرها مع التعزير. إذا هو معترف ولم يجحدها وأبى أن يعطيها، الحاكم يأخذها منه بالكره ويعزره، كما فعل أبو بكر وقاتل من أجلها. وإن قاتل دونها قوتل. وإن منع الزكاة قالوا قاتلكم إذا تريدون أن تأخذوها منا بالقوة، وإن قاتلها قوتل حتى يخضع ويذل لأمر الله ويؤدي الزكاة. يقاتل حتى ينهزم ويؤدي الزكاة، وذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا ورجعوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما منعوها فإخوانكم في الدين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من أمره؟ الله جل جلاله. أمرت بماذا؟ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام كما تقدم. أمر أن يقاتل وإلا لا؟ مانع الزكاة حكمه أن تؤخذ منه كرها ويعذر. فإن قال لا ورفع السلاح نرفع السلاح ونقاتل حتى يخضع ويسلم الزكاة. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، أبو بكر الصديق منطقة في الشرق منعوا الزكاة تبات، فما كان منه إلا أن قاتلهم وقاتلهم. كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة قال ماذا قال؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. العناق جدي في عمر سنة ابن العنز، منعوا عناق وقاتلهم عليها حيث كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن انتكسوا ورفضوا وقاتلهم وانتصر عليهم ودخلوا في الإسلام. قال ووافقه الصحابة على ذلك. هذه كلمة أبي بكر، قبلها عمر، رضيها عثمان، أقرها عليه كل الأصحاب. ومعنى هذا مشروعية قتال مانع الزكاة. إن قاتل، إذا ما قاتل تؤخذ منه بالكره ويعذر، وإذا أراد أن يمنع ويقاتل يقاتل حتى يقتل حتى يؤخذ منه الزكاة. ولهذا كانت الزكاة قاعدة الإسلام الثالثة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. عرفنا حكم الزكاة؟ إن شاء الله ما نمنحها، ما نجحجدها، ما نبخلها كيفما كنا إن شاء الله. والآن المادة الثانية في أجناس الأموال المزكاة وغيرها. أجناس الأموال المزكاة والتي لا تزكى نفهم منها شيئا. أولا النقدان وهما الذهب والفضة. النقدان الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة، وما يلحق بهما من المعادن والركاز، وما يقوم مقامهما من الأوراق جمع ورق المالية كالدراهم التي عندنا والدنانير. مرة ثانية، أولا النقدان. ما النقدان؟ هما الذهب والفضة، يقال فيهما النقد الذهب والفضة. وما يقوم بهما من عروض التجارة، عنده دكان فيه القمح والشعير، فيه اللباس، فيه كذا، ما في ذهب ولا فضة، هذه العروض تزكى وإلا لا؟ تقوم مقام الدينار والدرهم. من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن سواء بنزين وإلا ذهب ولا فضة، والركاز كذلك الذي يوجد في الأرض، وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية. من العجيب بلغني أن أحد علماء المحاضرين المعاصرين منع الزكاة من الدراهم والدنانير. سمعتم بهذا؟ قال الزكاة لا تجب في هذا الورق، تجب في الذهب والفضة. قلنا له هذا الورق لولا رصيده في الذهب والفضة ما تعامل به الناس، ولا كل واحد يطبع ما شاء قناطير، لكن وسوس له الشيطان وفتن بعض الناس. قال هذه الأوراق ما هي ذهب ولا فضة، كيف تزكونها؟ نسي أن هذه الأوراق مضمونة في مركز دولي بالذهب والفضة. لولا ذاك الرصيد المركز هناك المركز ما يباح بهذا ولا يباع به ولا يشترى. وذلك لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية نص الذهب والفضة ولا النقدان وما يقوم مقامهما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ما كان دون خمس نوقيات ما زكاة فيه، لا زكاة فيه، معناه ما كان أكثر من خمس أواق من فضة وجبت فيه الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء جرحها جبار، فرس ولا ابناق ولا جرحت يجبر جرحها، والبئر كذلك إذا انهدمت أو سقط فيها جبار، والمعدن جبار كذلك، وفي الركاز الخمس. الركاز تعفو على كنز تحت الأرض في قطعة أرض عندك أو في بيتك، تبحث تجد كيس فيه نصف قنطار، هذا الزكاة فيه الخمس، تعطي خمس أو للفقراء والمساكين. وفي الركاز الخمس. ثانيا بعد النقدين الأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فقط الإبل والبقر والغنم. الغنم ما عزوضان، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها، قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا رجل يسعى عن الهجرة، ماذا قال؟ سأل عن الهجرة، قال الرسول ويحك إن شأنها شديد الهجرة فهل لك من إبل تؤدي صدقتها، قال نعم، قال إذن فاعمل من وراء البحار، اتجي وانقل الإبل والبضائع وبيعوا اشتري فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسلمته تطعه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا عجب، تأملوا هذا الحديث، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحلف والذي لا إله غيره، من هو هذا؟ الله جل جلاله. هل يجوز اليمين بغير الله؟ لا يجوز. هذا رسول الله، ما حلف بإبراهيم ولا إسماعيل ولكن يحلف بالله والذي لا إله غيره. ما من رجل أو امرأة تكون له إبل أو بقر أو غنم يملكها لا يؤدي زكاتها كما هو المبين فيما سيأتي إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسلم سطعه بأرجل بأخفافها وتنطح بقرونها كلما جازت الأخرى جاءت الثانية بعدها ردت عليه أولى حتى يقضى بين الناس يوم القيامة وهو في هذه الحالة تنطحه الإبل والبقر والغنم والمال. الثمار والحبوب، الحبوب هي كل مدخر مقتات من قمح وشعير وفول وحمص وشلبان ولوبيا وعدس وذرة وسلت ورز ونحوه. هذه التي تطعم هذه الحبوب. وأما الثمر فهو التمر والزيتون والزبيب، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ما الذي يحصد؟ الزرع ونحوه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أقل من خمس أوسق ما في صدقة. وقوله: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما يسقى بالدلو والبئر والسناء والآلة نصف العشر، وما يسقى بالوادي والنهر والسيل الماشي العشر كاملا. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجتي أو أخي؟ أبتدئ بسؤال يقول لأحد الإخوان في الحلقة: بعض الإخوان يأتون قبل المغرب بخمس دقائق عشر دقائق ويبقى واقف ينتظر حتى يؤذن المغرب ويصلي. هذه المسألة بيناها غير مرة وإليكموها واضحة. أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النافلة في خمسة أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى الإسفار، إلى الإسفار، ثم من الإصفار إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد ميل قيد رمح، هذان وقتان، وقت أشد وثاني دون. ثانيا، عند زوال الشمس، إذا وقفت الشمس في كبد السماء تقف حوالي ربع ساعة قبل أن تميل للمغرب الغرب، هذه الدقائق الزكاة الصلاة فيها ممنوعة، منهي عنها. رابع الأوقات من صلاة العصر إلى الاصفرار، إذا اصفرت الشمس وكانت تغرب، هذا الوقت الأول مكروه وهذا الثاني مكروه. هذه خمس أوقات، وقتان لا نافلة فيهما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. فعندنا لما الشمس تكاد تطلع بدقيقة دقيقتين وتأخذ في الطلوع، هذا الوقت لا صلاة فيه أبدا، لأن عبدة الشمس واقفون كأنت ينتظرونها. كذلك بعد العصر النافلة مكروها، لكن إذا كان قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، هذا الوقت الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وقد قلت لكم: والله بعيني رأيت في الهند عبدة الشمس ينتظرون واقفين وقوف، ما نقف نحن في صلاتنا من الخشوع، انتبهتم؟ فلهذا ما ينبغي إذا دخلت قبل المغرب بعشر دقائق ربع ساعة أن تبقى واقف، اجلس ولا حرج، والله لا حرج عليك. أما أن تبقى واقفا والناس ينظرونك وأنت واقف، لماذا؟ تقول: لأن الشمس تغرب. اجلس، أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فهمتم هذه القضية؟ أما حديث إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام مخصص بهذا الوقت. نعم إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح لا تجلس حتى تصلي ركعتين، دخلت بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن في هذين الوقتين عندما يكون عبد الشمس أمامها يعبدون لا تشاركهم أنت ولا تتشبه بهم. السؤال الثاني يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجتي أو أخي؟ السائل يقول هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي لأولادي وزوجتي؟ الجواب لا يجوز لك أن تعطي أمك ولا أباك ولا ابنك ولا ابن ابنك ولا جدك ولا جدتك ولا زوجتك من باب أولى. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، أما الحواشي نعم تعطي الزكاة لأخيك لابن أخيك لا حرج، تعطي الزكاة لعمك لخالك، أما أن تعطيها لأولادك أو أولاد أولادك أنت مسؤول عن النفقة عليهم، تعطيها لأمك أو أبيك أنت مسؤول عن النفقة عليهم، كيف تعطيهم الزكاة؟ أما الزوجة من باب أولى نفقته عليك أنت كيف تعطيها الزكاة؟ لا يصح لا يصح لا يصح أبدا، ومن فعلها فليعوضها. أثابك الله. ويقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة ما دون خمس أوسق، يقول ما معنى الخمس الأوسق؟ أعيد كيف؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة تجب ما دون خمس أوسق، هل هذا الحديث صحيح وكم الخمس؟ ما فهمت هذا. يقول الخط كيف الخط؟ الخمس الأوسق أنا أستعيش أقول الخمس الخط الأوسق. الأوسق لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، ما قرأناها الآن خمس قناطير، أقل من خمس قناطير ما تجب الزكاة، لا تمر ولا الشعير ولا لا، الوسق كالقنطار. أثابكم الله. الوسق 60 صاعا. نعم هذا مقدار الزكاة، إذا بلغت الخمس أوسق وجبت الزكاة، دون ذلك لا زكاة فيها، كالدراهم والدنانير ما بلغت النصاب لا زكاة فيها، وسيأتي هذا في الدروس الآتية إن شاء الله. أثابكم الله. ويقول السائل عندنا في بلادنا لا نخرج الزكاة وإنما ندفع الذي ما يسمونه بالضرائب، فهل هذا يجزي عن الزكاة؟ سمعتم هذا السؤال عجب، يقول في بلادنا تؤخذ من الضرائب حتى على أبواب البيوت، وهو كذلك رأيناهم يضربون على الباب على النافذة ضريبة، فهل يجدين هذا عن الزكاة أو لا بد أن نزكي؟ الجواب لا يجزيكم ذلك عن الزكاة أبدا، ولا بد وأن تزكوا أموالكم، والضرائب اسألوا الله تعالى أن يخفف عنكم أو افزعوا إلى الله لينجيكم منها، الضريبة ضريبة، لكن إذا الضريبة ما أبقت لك زكاة لا زكاة عليه، إذا الضرائب تؤخذ ما بقي لك مال يحول عليه الحول من أين تزكي؟ لا زكاة، لكن إذا توفر لك مال وحال عليه الحول يجب أن تزكيه إذا بلغ نصابا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل هل تجب الزكاة على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة؟ هذه المسألة خلافية، وتعرفون عن شويخكم هذا أنه يعمل ما استطاع على جمع كلمة المسلمين، وأننا ننظر إلى الأدلة التي يحتج بها المحتجون، ونحاول ما استطعنا في سبيل الله أن نجمع بين المسلمين. فهذه المسألة الجمهور أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد على أن الحل فيه زكاة، نعم الحل فيه زكاة، لكن إذا بلغ نصابا مطعا أستغفر الله أعود فأقول الجمهور المذاهب الأربعة لا زكاة في الحليب، عرفتم؟ على شرط أن يكون الحلي للتحلي للتزين للتجمل، وإن كانت لا تلبسه كله في يوم واحد أو أسبوع لكنه في خزينتها ليوم العرس ليوم الوليمة ليوم العيد ليوم كذا تتجمل به. الجمهور 75% من الصحابة والتابعين والأئمة لا زكاة في الحلي الذي هو معد للتجمل والتحلي والتزين، عرفتم؟ هذه الفريق الأقل، ويخالف ما عليه عائشة والصحابة يقول لا بد من زكاة الحلي أخذا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مثلا، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، الآية عامة خصصتها السنة وبينتها. هنا كيف جمعنا؟ فنقول إذا أحبت المؤمنة أن تزكي حليها فلتفعل، والله لفي صالحها وصالح المسلمين. إذا رغبت المؤمنة في أن تزكي حليها فلتزكي، تثاب على ذلك ويعظم أجرها. وإن قالت لأننا لو كلفناها بالزكاة ما عندها كيف تزكيها، تبيع هذا الخاتم وتزكيه، تبيع هذا الصوى تكسره كل عام، كيف تفعل؟ فلهذا الصحيح لا زكاة في الحلي، شأنها شأن أثاث البيت، أنت تزكي فراشك كل عام تبيعه وتشتريه، أدوات بيتك سيارتك تزكي بعيد تركب عليه، لا زكاة. فالحلي كذلك الصواب لا زكاة بالحلي، إلا إذا أرادت المرأة أن تختبئه وتختزنه للحاجة تبيعه، فهذا والله كنز، ويا ويحا إن لم تزكيه، عندها ذهب وفضة ما تلبسها تريد فقط عند الحاجة تنتفع بها وتبيعها، هذا والله كنز وتعاقب عليه وتعذب به يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآن فهمتم عني هذا؟ أو أقول مرة ثانية، الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والأئمة أن الحلي لا زكاة فيه، هذا أولا. ثانيا، لو زكت المؤمنة أليس خيرا لها؟ أليس أفضل لها؟ أليس أنفع لها؟ تزكي ما نمنحها أبدا، لكن ما نلزمها بالزكاة. ثالثا، المال الذي لا يزكى من الحلي الذي يعد للتزين به والتجمل واللباس، أما أن تدخره لوقت الحاجة كما يقولون فهذا كنز يجب أن يزكى كل عام حتى ينفد. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف، هل يجب قضاؤها وكيف يقضيها؟ السائل يقول: فاتتني ركعة من ركعتي الكسوف، وتعلمون أن ركعتي الكسوف في كل ركعة ركوعان، وأنا أدركت ركعة واحدة ونقضي الثانية، هل نقضيها كما قضى فعلها الإمام بركوعين؟ لا لا، أقضيها بركعة واحدة كعادتك كالنوافل، بدليل أن أهل العلم يقولون لو طلعت الشمس كانت محتجبة ونحن نصلي، صلينا ركعة وإذا بها زال الظلام وظهرت، نصلي ركعة ثانية عادية بدون الأولى. فهمتم هذه؟ نعم. أثابكم الله. ما يضره يا بني، دخل في الركعة الأولى كما دخلت أنا الآن، فاتني الركوع الأول، علي أن نقضي ركوع ثاني لا قضاء في هذا الله يبارك فيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ عندي قطعة أرضية فهل يجب أن أدفع عنها الزكاة أو أخرج عنها؟ السائل يقول عندي قطعة أرض هل يجب علي أن أزكيها كل سنة أم ماذا أصنع؟ الجواب وتأملوا، إذا كانت الأرض ممتلكة بوراثة اشتريتها لتبني عليها لتغرس فيها زرعا، هذه الأرض لا زكاة فيها أبدا. لكن الزكاة في الأرض التي اشتريتها للتجارة، عندك نقود فاشتريت قطعة أرض إذا غلت الأراضي تبيعها، هذه تدخل في حكم التجارة. والخلاف فيها موجود، والراجح الأسهل والأقرب بأدلته أنك لا تزكيها إلا يوم تبيعها، بعد سنة سنة ونصف سنتين يوم ما تبيعها تزكيها لسنة واحدة. ومن أهل العلم من يقول يزكيها كل سنة، وهذا فيه كلفة شديدة. مثلا عندك هذه الأرض بمئة ألف، حال الحول ما عندك 2500، منين تزكيها؟ عرفتها للبيع ما بعد، ماذا تصنع؟ فيه مشقة. فالأسهل يوم ما يبيعها يزكيها، القدر الذي أخذه يزكيه بقيمة 2.5%. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل رجل مريض بسلس البول فهل يستنجي لكل صلاة؟ مريض بسلس البول يقول هل يستنجي لكل صلاة؟ الجواب صاحب السلس بفوسة أو ضرات أو مذي أو بول يتوضأ لما يدخل الوقت، يتبول يستنجي يسد ذكره، بعد ذلك لا يبالي بما يخرج حتى ولو خرج وهو يصلي. جاء الوقت الثاني لا بد وأن يجدد الوضوء ويستنجي ويتوضأ ويصلي، فإن خرج ذلك وهو ماشي في الطريق للمسجد أو هو راكع أو ساجد لا شيء عليه لأنه معذور بالسلس. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ يحبكم في الله، يقول سؤاله هل النوافل في الحرمين مضاعفة في الأجر مثل الفرائض؟ السائل يقول هل النوافل مضاعفة الأجر كالفرائض في الحرمين الشريفين، الحرم المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الجواب إي نعم إي نعم إي نعم، إذ قال صلى الله عليه وسلم صلاة بالتنكير، ما قال الصلاة أو الصبح أو العصر، قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام بمئة ألف نافلة أو فريضة، ومع هذا هناك صلاتك النافلة في بيتك في المدينة أو في مكة بمئة وزيادة بألف زيادة. أو ما فهمتم؟ صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة، حديث وإلى لا؟ فالنافلة في المسجد وأنت في المدينة في بيتك أفضل، يعني بألف زيادة، ألف كسر. نعم. جزاكم الله خيرا. وكذلك يسأل عن الصلاة في الساحات المحيطة بالحرم. سائل يسأل عن الساحات المحيطة بالحرم، أقول الصلاة إذا اتصلت الصفوف تصح، لكن ما أقول أن لك ألف صلاة، الألف مشترطة بالمسجد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا. أنت في الساحة خارج كالذي في بيته، صلاتك صحيحة ما دامت الصفوف متصلة وتشاهد بعضكم بعضا. نعم، لكن بألف صلاة ما نستطيع أن نقول. لماذا؟ هذا الإمام النووي المحدث الفقيه العجيب يقول أنا ما أقول في الزيادة أبدا، الرسول من صلى في مسجدي هذا ما نعرف إلا ذاك المسجد، ما وافقه أهل العلم على هذا، لكن نظرية وإلا قال الرسول في مسجدي هذا. لكن حديث عمر وسع علينا، لما زاد في المسجد تعجب الناس وقالوا يا عمر، قالوا اسكتوا، هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. وهو كذلك، هذه ما كانت بيوتنا وأسواق وإلا لا، أصبحت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعدها، لكن خارج المسجد ما هو مسجد. هذه المصليات خارج المسجد تصح الصلاة فيها وصلاة الجماعة بخمسة وعشرين صلاة، لكن الألف ما نطمع فيها، ومن طامع يسأل الله عز وجل ويتضرع له يقول لا تحرمني الألف. أثابكم الله. وهذا السائل يقول يسأل عن الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، ما حكمه للمسافر؟ الجواب وقد أجبت عن هذا السؤال، أنا تتبعت كتب الفقه ما وجدت من قال هناك فرق بين الظهر والجمعة في الجمع أبدا، إلا أن فضيلة العلامة المحب الشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله خيرا وأبقاه ذخرا لهذه الأمة يرى أنه لا يجمع بين العصر والجمعة. فهمتم؟ هذا هو القول. أما نص قطعي في الفقه أو في الحديث ما وجدنا، لأن الجمعة نيابة عن الظهر، بدليل لو أدركت ركعة من الجمعة تصلي الظهر أو تصلي الجمعة؟ صلي ركعة زيد ركعة، لو صلي أدركت أقل من ركعة تصلي الظهر أو الجمعة؟ تصلي الظهر، ما في ذلك خلاف ما دمت ما أدركت ركعة كاملة، لأن الصلاة تدرك بركعة، ما أدركت ركعة تصلي الظهر تنقلب جمعتك إلى ظهر. ومعنى هذا أن الظهر أن الجمعة قائمة مقام الظهر، فالمسافر إذا أراد أن يجمع بينهما وهو مسافر أي مانع، وإن لم يجمع فلا حرج. أثابكم الله. يقول السائل ما معنى قول الله عز وجل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر سابق ولا الليل سابق النهار؟ هذه مظاهر قدرة الله، مظاهر علم الله، مظاهر عظمة الله. اقرأ الآية ماذا يقول تعالى؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الشمس صاحن، القمر من شيخ الشمس من غاب تدركه، تجري وراءه طول الدهر تصل إليه ما تدركه، ولا الليل سابق النهار، الليل يسبق النهار، مستحيل. بمعنى هذا النظام الإلهي لصالح البشرية لتعيش هذه الفترة على سطح الأرض من أجل أن تعبد الله بذكره وشكره، نظم لهذه الحياة وكفوا بهذا، ويتكلمون على الخسوف وعلى الكسوف في الإذاعات والصحف وكذا، وما يذكرون الله ولا يؤمنون به ولا يسألون من أوجد الشمس لما تقصب، لما من أوجد القمر لماذا وجد، أبدا ما يسألون هذا، حتى لا يقال لهم صلوا أو اعبدوا الله. وصلى الله على نبينا محمد.